يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السراج المنير الرابع، والذي يجسد لنا منظومة العلاقات من خلال ما رسمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وجسدها في تطبيقاته. اليوم معنا أمر مهم جدا في هذه المنظومة، منظومة العلاقات والمنهج الذي يجب أن نتعامل به، وقد رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي المنهج هو منهج علاقة الإنسان بولاة أمره في بلده. هذا الأمر، هل النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا منهجا فيه؟ هل له أهمية؟ هل يترتب عليه مصالح للعباد والبلاد؟ كل ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بل عظم شأنه عليه الصلاة والسلام. يتجلى لنا هذا الأمر من خلال معالم نستنتج منها ما يجب أن يتعامل به المسلم مع ولاة أمره في بيان هذا الواجب من الحقوق وغيرها. أول المعالم أننا ندرك عظم المسؤولية، بأن هذا الإمام تولى مسؤولية عظمى، جسدها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى قال: والإمام مسؤول، والإمام راع ومسؤول عن رعيته. فإذا كل ما عظمت مسؤولية الإنسان كل ما عظم الحق تجاهه، لأن هذا الحق يعينه على أداء هذه المسؤولية الكبيرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن علينا حقوقا لهذا الولي أو لهذا الإمام أو لهذا الحاكم، أيا كان المصطلح، فله علينا حقوق. من أهم هذه الحقوق السمع والطاعة بالمعروف، وهذا الأمر قرره الله سبحانه وتعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فعطف طاعة ولاة الأمر على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمر إذن كبير، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. لماذا يصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصوير في بيان هذا الحق؟ معنى ذلك أنه يقول: مهما كان في نظر الناس أن هذا الإمام في كذا، أو نسبه كذا كذا، أو من كذا كذا، فيجب طاعته ما دام الناس، ما دام واليا على الناس. وفي الحديث المشهور حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب حتى قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن هذا الأمر جلل وأن هذا الأمر كبير، ولا يكون هذا الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام معلق بما يعطى الإنسان. والله إن أعطاني، إن نلت وظيفة، إن أخذت شيء من المال، حينئذ يكون أرضى عن هذا الوالي وأقول أسمع وأطيع، وإن لم يعطني أسخط، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لا يكلمهم الله ولا يزكيهم قال: من إذا بايع إماما فإن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا السمع والطاعة بالمعروف، فيما يأمرك به بالمعروف، يعني فيما تجب له طاعته، وطاعته في المبدأ الإسلامي تخضع لضرورة السياسة الشرعية. فليس الأمر هواية، وليس الأمر مزاج، وليس الأمر بقدر المصالح التي أنالها، وإنما الأمر دين، وإنما الأمر دين. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الأمر دين، أنا لما أطيع حتى ولو كنت أكره هذا الشيء، أو قد لا يكون هذا رأيي مثلا، أنا رأيي الشخصي، لكن اقتضاه أمر الوالي، اقتضاه المصلحة العامة، اقتضاه ما ينظر إليه من مصالح كبرى، يجب أن أنفذه حتى أدخل في هذا الأجر. هذا الأمر الثاني، السمع والطاعة. الأمر الثالث، الاجتماع على الوالي وعدم النزاع والفرقة وعدم التكتل والتحزب في ما يخالف أمره، أو فيما يخرق هذا الاجتماع، أو فيما قد يؤدي إلى ذلك. ما دام الناس مجتمعين، ما دام البلد مجتمع على الوالي، فتجب طاعته وترك والاجتماع عليه وترك الشذوذ والمخالفة والتكتل والتحزب وما إلى ذلك من أنواع ما يخرق هذا الاجتماع. فالاجتماع رحمة والفرقة عذاب. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتعاون ونهانا عن الفرقة والاختلاف. ولذلك الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عندما اقتضى أو فهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحج أن الصلاة في منى لا تقصر فأتم، فقال عبد الله بن مسعود: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقصر، ولكن للخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه رأي، فكان لا يقصر وإنما يتم الصلاة، فكان ابن مسعود أتم الصلاة معه. فلما سئل: ألم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر، ما دام في الدائرة الشرعية العامة اللي الآن اصطلح عليها بالسياسة الشرعية فلا يجوز المخالفة مطلقا، فلا تجوز المخالفة. لم يرتكب محرم، لم يرتكب كبيرة بحيث تقول هذا يعني أخالف في هذا. ومن هنا جاء التشديد على أمر الخروج على الوالي، سواء كان الخروج بالكلمة أو سواء كان الخروج بالرأي أو كان الخروج بالسيف، وهذا أشده، لكن مقدماته الخروج بالكلمة، الخروج بالرأي، هذا له رأي وأنا لي رأي، ومن هنا تبث مثل هذه الأمور ويكثر التفرق والتحزب والشذوذ عن هذا الاجتماع الذي اجتمع على الوالي فيه. ليس هذا في مقام الأمور الفكرية أو الأمور العلمية، وإنما فيما فيه مصالح الناس. من ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من المعالم هو التوقير والاحترام وإبقاء هيبة الوالي أو الحاكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الأرض أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله أهانه الله تعالى. كذلك نصرتهم والجهاد معهم، وفي مقررات الاعتقاد كلها تنص على هذا الأمر، والحج والجهاد ماضيان إلى يوم القيامة مع كل إمام بر أو فاجر، فيجب نصرتهم. وما دام يعني ما دام الوالي موجودا فيجب نصرته والاجتماع عليه. ومن ذلكم أيضا من المعالم الدعاء لهم. يقول الفضيل رحمه الله: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، والأئمة يقررون في الاعتقاد الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، فالدعاء لهم بالصلاح والهداية والتوفيق والتسديد والإكرام، بحيث لأن هذا سيعود على الرعية بإذن الله. كذلك أيضا من الحقوق النصيحة لهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مقررات الدين النصيحة، فقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالها ثلاثا، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عندك رأي سطره أبده، عندك مشروع، عندك ملحوظة بينها أيضا من خلال طرقها المعروفة. ويتبع ذلك، يتبع هذه الحقوق التي سبقت، عدم السباب والشتائم والتحدث عن السلبيات والسيئات فيما يراه المتحدث. يقول أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ألا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا، فإذا رأيت أمرا تكرهه عليك الصبر وتحذر من السباب والشتائم لهم، لأن هذا يخدش فيهم، وإذا خدش فيهم خدش في الاجتماع وخدش في هيبتهم وهيبة هذه الولاية. إن القيام بهذا المنهج العظيم يورث التعاون، يورث المحبة، يورث الاحترام، يورث العمل للتنمية، يورث القوة، يورث سلامة القلوب، يورث الشعور بالمسؤولية، يورث التنافس على الخيرات، يورث عدم خرق السفينة، عدم خرق هذا الاجتماع، يورث أن الناس يسعون لمصالحهم فتكثر بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على مسؤولياتنا أيا كانت، وأن يجمع كلمة المسلمين، وأن يهزم أعداءهم في كل مكان، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا